ولد العودة فالكائنات وضياء ولد العودة فالكائنات وضياء وفر الزمان وفر الزمان تبسم وسناء أرواح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بالبشرى اللهم صل عليه يوم يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان صباح ومساء بمحمد يتوضا بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسك بك الغبرا اللهم صل عليه يا من له الاخلاق ما سوى والعولى يا من له الأخلاق ما سوى العلا منه وما يتعشق الكبرى زالت كبير الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع كرماء أوتيت فضلا لا يتاح لمرسلين والله يعطي الفضل كيف يشاء لك يا محمد اللهم صل عليه سعدة وشفاعة وسعادة ولواء محمد محمد بشر الله Oh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى